وقد حدثت حركة تمرد أخرى ضد الخوارزميين في مدينة الري، فقد اتفق مماليك ابن البهلوان وعينوا عليهم أحد أعيانهم وهو نور الدين علي كوكجة أحد مماليك الأتابك محمد البهلوان، وقاموا بالاستيلاء على مدينة الري وما جاورها من البلاد، ومنها اتجهوا إلى أصفهان لكي يطردوا الخوارزميين منها. وقد تحالف هؤلاء الثوار مع قوات الخليفة ناصر لدين الله التي كانت بقيادة سيف الدين طغرل، فأرسل إليه كوكجة يعلن له الخضوع والإذعان ويعرض نفسه على خدمة الديوان ويظهر العبودية. وحرص أن يبين لطغرل أن سبب قدومه إلى أصفهان كان من أجل القضاء على القوات الخوارزمية. وقد قامت قوات الخليفة بالاتجاه صوب همزان، أما كوكجة فإنه تتبع فلول الخوارزميين إلى طبس وهي إحدى بلاد الإسماعيلية، وبعدها عاد مرة أخرى إلى أصفهان واستولى عليها. وقد أرسل إلى الخليفة الناصر ملتمسا منه أن يعينه على مدينة الري وخوار الري وساوة وقوم وقاجان وما حولها من حد مرزغان، وتكون للخليفة أصفهان وهمزان وزنجان وقزوين. فوافق الخليفة على ذلك وأرسل إليه منشور التولية والخلع، ودخلت هذه المنطقة مرة أخرى تحت نفوذ حكم أسرة ابن البهلوان مرة أخرى مع وقد طلب كوكجة أن يحكم البلاد باسم الخلافة العباسية، وسمح للخليفة الناصر أن يحتفظ بقوة عسكرية في أصبهان تحت زعامة فخر الدين سنقر الطويل أحد مماليك الخليفة الأتراك. وقد استقل بعد ذلك كوكجة بجميع السلطات وأدار البلاد كأنها ملكا خاصا له، واختفت سلطة الخليفة الناصر واكتفى بذكر اسمه والدعاء له في خطب أيام الجمعة. وقد حاول الخليفة الناصر مرة أخرى وقد حاول الخليفة الناصر لدين الله أن يصالح خوارزم شاتكش وأن يضع حدا للنزاع معه، فأرسل رسوله مجير الدين أبا القاسم محمود بن المبارك البغدادي مدرس المدرسة النظامية ببغداد برسالة جاء فيها إن ملك أبيك وجدك كان منحة منا، ونحن الآن نسلمه إليك فاقمع به كما كان فيما سبق ولا تطمع في أكثر منه، وإلا فسأكتب إلى الأمصار أنك خارج علي فينهض الناس في سائر البلاد لغزوك وتراق الدماء. وقد حاول الخليفة الناصر في هذه الرسالة أن يهدد خوارزمشاه بإثارة الناس ضده باعتباره خارجا عن طاعة الخلافة، ولكن خوارزمشاه كان يدرك الضعف الذي وصلت إليه حال الخلافة، فأظهر لرسول الخلافة الطاعة دون أن يتخلى عن أطماعه. فقد طلب من الخليفة أن يمنح ولاية خوزستان حتى يكون في ذلك كفاية لأتباعه الذين لا يقون على العمل بالقليل من الخبز. وبعث إلى الخليفة الناصر لدين الله يطلب السلطنة وإعادة دار السلطنة إلى ما كانت عليه في عهد السلاجقة، ويجيء إلى بغداد ويكون الخليفة من تحت يده. فرفض الخليفة الناصر هذه الطلبات، ورد رسول السلطان الخوارزمي بلا جواب، وسخط أهل بغداد وغلت الأسعار. وقد حاول أن الخليفة الناصر لدين الله أن يستعين بأحد أمراء البيت الأيوبي، وهو أبو الهيجاء الثمين، وقد أمره الخليفة الناصر بأن يرأس الجيش. فعندما سمع بعودة أبي الهيجاء الثمين إلى الموصل، استدعاه للقدوم إلى بغداد، وأكرمه وأغدق عليه الهدايا، ونصبه قائدا عسكريا لقوات الخليفة الناصر، وأرسله هناك إلى إقليم الجبل سنة 573 هجريا، حتى يستجيب لدعوة الأمير أوزبك ابن البهلوان، وأمير علم، وابنه وابن سطمش، الذين أذعنوا لطاعة الخليفة العباسي الناصر لدين الله، وطالبوه بأن يرسل لهم من يقوم بتنفيذ سلطة الديوان في بلدهم. ولكن وقد كانوا مدفوعين بذلك إلى وقوعهم تحت ضغط شديد من جراء تهديد مياجق قائد الخوارزميين، الذي يبدو أنه عاد إلى المنطقة لاستعادة نفوذ وسلطة الخوارزميين على الإقليم. لكن أبو الهيجاء عندما وصل إلى هناك أساء التصرف مع أزبك وأتباعه، حيث عاملهم معاملة سيئة، وقبض على أزبك وابن سطمش وابن قرى بموافقة من أمير علم. وعندما وصلت هذه الأخبار إلى الخليفة الناصر، أنكر على قائده هذه الأعمال، وأنبه على ذلك، وأمر بالإفراج عن المقبوض عنهم، حتى أنه أرسل إليهم الخلع تطبيبا لنفوسهم. فأثار هذا الأمر مخاوف أبي الهيجاء الثمين، الذي هجر خدمة الخلافة وهرب وأراد أن يعود إلى موطنه الأصلي مدينة إربل بالعراق، ولكنه مات قبل أن يصل إليها.